قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من هم أهل البيت؟ ولماذا نتمسك بهم ونمشي خلفهم ونتبع خطاهم وقد عاشوا في الزمن السحيق في التاريخ البعيد؟ لما نحيي ذكرى الحسين عليه السلام وقد مضى على مقتله أكثر من 1360 عاما؟ ما الذي يعطينا الحسين؟ ماذا نريد منه وماذا يريد منا؟ نحن نريد من أهل البيت شيئا فنتبعهم، وهم يريدون منا شيئا، فلا بد أن نستمع إليهم ونقتدي بهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أكثر من موقع: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن تمسك بالحسين ولم يتمسك بالقرآن لم يتمسك بالحسين، ومن قال إني أتمسك بالقرآن ولم يتمسك بأهل بيت النبي لم يتمسك بالقرآن. القرآن وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا على رسول الله الحوض. تعرفون ماذا يعني النبي بهذه الكلمة؟ دعني أذكر لكم حديثا ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا كان يوم القيامة اصطف الناس حسب مراتبهم، الأنبياء مع الأنبياء، الأوصياء مع الأوصياء، الأولياء مع الأولياء، العلماء مع العلماء، يصطف الناس يوم القيامة حسب مراتبهم، فلا يقف مع الأنبياء غيرهم، ولا يقف مع الأوصياء من لم يكن وصيا لنبي، ولا يقف مع العلماء من ليس عالما، يصطف الناس حسب مراتبهم. وإذا بشخص يأتي وجهه منور كالشمس، يظن الناس أن هذا واحد من العلماء، لكنه يتجاوز صف العلماء، فيقول الناس لعله من الأولياء، فيتجاوز صف الأولياء، يقول الناس لابد أنه من الأوصياء فيتقدم على الأوصياء، يقول الناس لابد أنه نبي من الأنبياء لا نعرفه فيتقدم على الأنبياء ويقف في المحشر فتشرئب الأعناق. من هذا يا رب؟ هذا أعلى من العلماء والأولياء والأوصياء والأنبياء، يتقدم على الأنبياء، يقف في المقدمة في المحشر، يقول الناس يا رب من هذا؟ تشرئب الأعناق، يعني كل واحد يحاول أن يمد عنقه حتى يعرف هذا الذي تقدم على كل هؤلاء وعلى الأنبياء أيضا. فيخاطب الله ذلك الشخص، يقول له: عرف نفسك، يقول يا رب أنا القرآن. القرآن كتاب ما أوذي نبي بمثل ما أوذي رسول الله في تبليغه في إيصاله إلينا، وقد عهد الله على نفسه أن يحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سيد أنبياء الله، سيد ملائكة الله جبرائيل، وسيد أنبياء الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب آياته ينزلها ربنا على يد سيد ملائكته إلى سيد أنبيائه. اعرف ما هذا القرآن الذي بأيدينا، وأية آيات في هذا الكتاب. كتاب صغير أحيانا تستهديه من المكتبة بمبلغ بسيط من المال، لكن هذا الكتاب مفتاح الجنة والنار. يعني إذا جاءوا لك وقالوا عندنا مفتاح قصر، قصر الملك، قصر الأمير، مفتاح قصر، مفتاح مدينة، لكن هذا الكتاب هو مفتاح جنة الله عز وجل. تعرف شنو هو الجنة؟ الجنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل: يا رسول الله حتى أنت؟ قال: حتى أنا. إذا رأيت هناك رأيت ملكا كبيرا. هذا الكتاب مفتاح الجنة. تريد توصل لأهل البيت؟ الطريق سهل، افتح القرآن واعمل بما فيه. إذا رأيت أن القرآن يتحدث عن الصلاة فلا تتماهل في الصلاة، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه في آخر لحظة من لحظات حياته قال: لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. اللي دائما يقول عندي شغل، أنت الذي تقول للصلاة عندي شغل، أفهلا قلت للشغل عندي صلاة؟ أحيانا المؤذن يقول حي على الصلاة، وتشوف صاحبنا ده يطلع من البيت وين رايح، يقول عندي شغل. يعني الإمام الحسين في كربلاء ما كان عنده شغل، وقف للصلاة لأنه شغل ما كان عنده، أو لأن شغل بالصلاة. قال: يا أخي يا أبا الفضل، ليلة العاشر من محرم، يا أخي يا أبا الفضل، اركب إلى هؤلاء القوم واستمهلهم سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له. افتح القرآن. القرآن يأمرنا بالصلاة في آيات كثيرة، لا تتماهل في الصلاة، لأن الدين خيمة وعمود الخيمة صلاة. إذا أنت عمود الخيمة ينكسر عندك الخيمة تبقى سالمة؟ الخيمة تتحول إلى فراش، لا تقيك الحر ولا البرد ولا المطر ولا الشمس. إذا فتحت القرآن ورأيت في القرآن الكريم آية الحجاب، المرأة رأت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا يجوز لها أن تتماهل وتعتبر الحجاب سهل وهي تريد زينب. احنا نحكي على بني أمية على شنو؟ أنهم أخذوا المقانع من على رؤوس الطاهرات. نعتبر هذه جريمة أكبر من جريمة قتل الحسين عليه السلام، لأن الأئمة كانوا يبكون على الحسين ويجزعون، فيأتيها أحدهم: أبا عبد الأبا محمد، يا علي بن الحسين، ما هذا الجزع؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يقول نعم القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، لكن سبي النساء وأخذ المقانع من على رؤوسهن، هل هذه عادة؟ هذه أكبر من قتل الحسين، لأن الحسين قتل في سبيل شريعة جده. الحسين ليس مجرد مأساة فظيعة، الحسين إحياء للشريعة. الحسين مو فقط جسد مقطع، الحسين حق مضيع. هذا الحق بأيدينا، قتل الحسين من أجل القرآن، من أجل أحكام القرآن، من أجل هذا الدين. فمن يعتبر القرآن سهلا ومن يستنكف أن يعمل بآيات القرآن هو حتما ليس في جيش الحسين، ليس مع الحسين. الحسين لم يطلب من العدو شيئا، لكن طلب منهم أن يستمهلهم العباس لكي يصلي. إذا كنا نحن بالنسبة إلى الصلاة قضية سهلة عندنا، يعني الحسين نتمسك به، والصلاة اللي قتل الحسين من أجلها هذه الصلاة نعتبرها سهلة. يوم اللي ما عندك شغل، يوم اللي ما عندك عمل، لا يقبل الحسين من كذلك. الحسين تعرفون قدم 3 شهداء لكي يصلي صلاة الظهر قصرا، يعني ركعتين صلاة سريعة، قدم 3 شهداء. من جملة تلك الشهداء هو حبيب ابن مظاهر الأسدي، هذا الرجل العظيم قتل حتى يصلي الحسين، وأوقف 2 شخصين أمامه يتقون السهام، وأحدهم بمجرد أن أكمل الإمام الحسين ركعتين صلاة سقط على الأرض من كثرة ما تحمل من السهام. قال أبا عبد الله أوفيت؟ قال نعم، أنت أمامي في الجنة. عجيب، هذا الرجل سيدخل الجنة قبل الحسين. لما؟ لأنه قتل من أجل الصلاة التي قتل الحسين من أجلها. أوفيت يا أبا عبد الله؟ قال نعم، أنت أمامي في الجنة. إخواني، نحن دائما نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحسين ليس موجودا، لو دخل الحسين الآن من هنا من هذا الباب، أليس كلنا نتنافس مع بعض حتى نحظى بتقبيل قدمه، حتى نحظى بلمس يده المباركة؟ هذا الحسين ليس موجودا، لكن رب الحسين حي لا يموت، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقترب إلى الله تقترب إلى الحسين، اتق الله يأتيك الحسين. أنا بارحة بالليل كانت عندي محاضرة لبعض الأخوات، ذكرت لهم هذه القصة. كان رجل من علماء الدين في كربلاء المقدسة، يوم 10 كان يمثل الأسد، في بعض الروايات أن أسدا جاء بناء على أمر من فضة، وهي مولاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بناء على إحدى الروايتين، ومنع الأسد أن يجري الخيل على جسد أبي عبد الله. هذا في كربلاء في القديم، قبل 30 سنة 40 سنة، كانوا يمثلون أسد، رجل دين يدخل في جلد أسد، الجلد حقيقي، وأمام جثة بلا رأس، ويحملون على الأخشاب ويمثلون هذا المنظر. هذا كان عنده ولد فيما بعد أيضا كان يمثل نفس التمثيل. كان في يوم من الأيام قد اشترك في عزاء الإمام الحسين، وكان رجل مؤمن متقي ملتزم بالصلاة في وقتها. في وسط العزاء الذين كانوا حوله قالوا رأيناه وقد خلع حذاءه، فصخ حذاءه ونام على الأرض ومات. مات الرجل. في البداية فكروا ده يمثل، بعدين يوم اللي اجوا عليه شافوا ميت. العزة اخترب، لأن هذا راح جاب دكتور، هذا راح جاب مي رشوا على وجهه مي، شنو صار بي؟ مات. مات الرجل. تحول العزاء إلى تشيع جنازة هذا العبد الصالح، وذهبوا به إلى المغتسل، خبروا عائلته، عائلته اجوا دفنوه. واحد من أصدقائه رآه في عالم الرؤيا، قال يا فلان ليش خربت العزاء؟ ايش صار بيك؟ انت في وسط العزاء معنا، ما الذي حدث بالنسبة اليك؟ قال رأيت سيدي ومولاي الحسين عليه السلام. قال هل تأتي الينا؟ قلت نعم سيدي. فخلعت حذائي حتى أذهب إليه فأخذني معه. الحسين يريد منا أصحابا له أطهار. شوفوا أصحاب من كانوا، الذين جاءوا وراء الدنيا تركوه. ليلة العاشر من المحرم الإمام الحسين قال إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم. ترى الجماعة يردوني، ما يردوكم أنتوا، اللي يريد يروح خليه يتفضل. تدرون كم واحد كانوا طالعين مع الإمام الحسين من مكة المكرمة؟ 1500 واحد. لكن الذين حضوا بالشهادة بين يدي أبي عبد الله 73 شخص، يعني أكثر من 1200 شخص خسروا جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ليش خسروها؟ هذا يدور بيته، هذاك يدور متجره، الثالث يدور ملذاته، الرابع يخاف من الموت في سبيل الله. خسروا ألوف السنوات. الناس يقولون يا ليتنا كنا معكم. كانوا مع أبي عبد الله الحسين، خرجوا معه من مكة المكرمة، لكن خسروا. ليش؟ لأن الحسين يريد أصحابا أطهارا، يريد خلص. ولذلك قال ألا وإني لا أعرف أصحابا أبر ولا أوفى ولا خيرا من أصحابي. يعني يريد أصحاب من أي نوع؟ يريد الشخص اللي بايع نفسه لله، عزم إرادة يختارك بها، يا رب أنا عبدك. عبدك يعني شنو؟ يعني خلص ما أريد اللي تقوله أسويه. خادم عبد وألتزمه بما تقول. إخواني ممكن الإمام الحسين يأخذك وياه إذا كنت من أصحابه. إذا نظرت إلى الدنيا هذه شايف أطفال أحيانا يلعبون كارتون، يلعبون على ساحل البحر مع الرمل، يسوي له قصر ويتعاركون بيناتهم على هذا القصر بعدين يهدموه. ترى هذه الحياة الدنيا كلها كارتون، كلها كارتون. ليش؟ لأن ولا شيء أنت قادر تأخذه وياك. هذا البيت اللي يسوي من الرمل بعدين يهدمه، واحد يقدر يسكن فيه؟ لا. والقصر اللي أنت فيه تقدر تسكن فيه؟ هل تأخذه معك إلى القبر؟ الآية القرآنية الكريمة تقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. نصيبك من الدنيا شنو؟ كفن. نصيب الإنسان من الدنيا شنو؟ بيته، ماله، سيارته، أولاده، منصبه، جاهه. مالك من الدنيا فقط كفن. أولادك ما يخلون ولو كان في جيبك ليرة واحدة يطلعوها. خاتم في إيدك يطلعون الخاتم. ثيابك يفسخوها كما بدأكم تعودون. شلون جيت بالدنيا مو عاري؟ هذا الكفن هم احترام للمؤمن إلى أن يوارون التراب، وبعد مدة هذا الكفن يتآكل جسمي وجسمك اللي في هذه الحياة كنا مهتمين بهذا الجسم، اللي كنا ندور الطعام الجيد والفاكهة الجيدة والفراش الوثير، كل هذا كنا ندور هذا الجسم، تدري شو يصير فيه؟ الميكروبات تعمل بيه تعمل بيه، ينتفخ ينتفخ ينتفخ ينتفخ داخل القبر، ينتفخ وينتفخ ثم ينفجر. وإذا كان هنالك ثقب صغير بين جسدي وجسدك إلى القبر، الريحة هذه ما تخلي الإنسان يعيش. هذا جسمي وجسمك، هذه مطية إلى الجنة، تقدر هذا الجسم تختاره تمشي به توصل إلى الجنة. سامعين اسم الشيخ البهائي رحمة الله عليه، واحد من علمائنا الكبار، مو فقط كان عالم، كان منصب وزير. الشيخ البهائي، يقولون الشيخ البهائي كان يبحث عن العلوم الغريبة، يعني يبحث عن شيء يقدر يتصرف في عيون الناس، يقدر يحملهم إلى السماء ينزلهم، علوم غريبة كان يبحث عنها وكان يعرف بعضها. سأل من اللي عنده بعض العلوم الغريبة؟ قالوا فلان ابن فلان، جابوا اسم واحد. راح دور، قالوا هذا الشخص موجود في قرية من القرى، في قرية من القرى هذا الرجل موجود. راح عنده، شاف هذا الرجل اسكافي، تعرفون الاسكافي يعني شنو؟ أجلكم الله، رقاع الأحذية. سابقا الأحذية كانوا بين مدة ومدة يرقعوها، مو إذا صارت شوية عتيقة يستبدلوها يشترون حذاء آخر. الرجل شغله رقاع، شغله اسكافي. شيخ البهائي تعجب، هذا الرجل عنده علوم غريبة، جلس عنده. سلام عليكم. عليكم السلام، أنت فلان ابن فلان؟ نعم. قال أنا الشيخ البهائي. قال أهلا ومرحبا بك. شيخ البهائي قال سمعت عندك علوم غريبة. قال نعم. قال أريدك تعلمني هذه العلوم الغريبة. فنظر إليه قال لا تتحمل. قال له عجيب، أنا ما أتحمل؟ واحد رقاع اسكافي شغل مع الأحذية يقول للشيخ البهائي أنت ما تتحمل؟ قال نعم أنت لا تتحمل. قال وهل تعلم الغيب؟ منين تعرف أنا ما أتحمل العلوم اللي عندك؟ قال له على كل حال ما تتحمل. فالتفت هذا الرجل إلى الشيخ البهائي وكانت بيده قطعة جلد يريد يقطعها، قال له أمسك بجانب من هذا الجلد. فأمسك الشيخ البهائي بجانب من هذا الجلد وإذا به يرى نفسه في صحراء. التفت يمين شمال، شاف من بعيد سواد، يعني جماعة واقفين في مكان معين، وين يروح؟ فمشى إليهم، شاف مجموعة من الناس مبين من عندهم ناس محترمين. قال ما من أنتم؟ ما وقوفكم هنا؟ قالوا نحن من أهل مدينة قريبة، إذا مات عندنا ملك نأتي إلى هذا المكان، عندنا طير نطير هذا الطير، إذا نزل على كتف أي شخص نجعله ملكا علينا، هذا ديدن عادتنا هكذا. شيخ البهائي وقف وياهم ينتظر يخلصون شغلهم يطلعوا وياهم يروحون إلى تلك المدينة، وين يروح؟ طيروا الطير، جلس على كتف الشيخ البهائي الأيمن. التفتوا إليه، هذا رجل غريب ما يعرفه. قالوا الطير مشتبه، شلون نجعل ملك على أنفسنا؟ طيروا مرة ثانية، طار وجلس على كتف الشيخ البهائي الأيسر. لا إله إلا الله. قالوا لا عمي هذا مرة ثانية مشتبه. طيروه من جديد، فطار الطير وجلس على رأس الشيخ البهائي. فكبار السن التفتوا إلى بعضهم البعض، قالوا يا جماعة لا تغيرون العادة مالتنا، هذا هو الملك علينا، نعرفه ما نعرفه، غريب غير غريب، هذا هو الملك. فاتفقوا على أن يجعلوه ملكا على أنفسهم. طبعا شالوه بالصلوات حسب تعبيرنا بالترحيب، دخل المدينة، الناس طالع لاستقبال ملكهم الجديد، أخذوه إلى الحمام، غسل نفسه، نظف نفسه، رجع لبس جبة الملك، لبس التاج، وأعطوه سيفا مرصعا بالجواهر، كان هذه علامة الملك، وجابوه إلى القصر. الشيخ البهائي أصبح ملك، السيف بيده، ويأتي الناس زرافات زرافات ويهنئونه بالملك. الناس تجي وتروح. من بعيد الشيخ البهائي جالس على كرسي الملك وأمامه شباك ويرى الناس من بعيد، شاف ذاك الإسكافي، ذلك الرقاع دا يجي بثيابه الرثة البالية، دا يتقدم خطوة خطوة، دخل في هذا القصر، اجى عند الشيخ البهائي، سلام عليكم. عليكم السلام. قال له شيخنا، انت جيت عندي اطلبت علوم غريبة ما اعطيتك، لكن الان اعطيني هذا السيف اللي عندك. قال له ما اعطيك. قال له اعطيني اياه. قال له هذا السيف علامة الملك. قال له اعطيني اياه. قال له ما اعطيك. قفز الرجل، اخذ السيف من الشيخ البهائي، الشيخ البهائي اخذ السيف، كل واحد يجرجر بهذا السيف. فصرخ الشيخ البهائي بالشرطة، يا شرطة يا أعوان يا جماعة، هذا يريد يأخذ السيف. وإذا به يسمع نداء وحركة على كتفه، وينك؟ هذا مو سيف مرصع بالجواهر. انظر، نظر الشيخ البهائي، شاف قطعة الجلد بيده اللي كمشى من هذا الرجال، قطعة جلد. قال ألم أقل لك إنك لا تتحمل؟ هذا الرجال تصرف في الشيخ البهائي، لا كان صحراء ولا ملك ولا مدينة ولا ناس. زين، هاي قطعة الجلد اللي بيد الشيخ البهائي، بيدنا سيف مرصع بالجواهر. كل هاي الحياة هي قطعة من الجلد، كل هذه الحياة الدنيا جيفة. شايفين احيانا تمرون على مزبله، تشوف اجلكم الله الكلاب في حاله معارك صراع فيما بينهم، على ماذا؟ على مزبله. انت تتعجب الكلاب ده يتحركون يتعاركون ويتنافسون على مزبله. يا جماعه ترى كل مزبله. يا ابن ادم ليس لك الا ما اكلت فافنيت. احنا شغلنا شنو؟ احنا شغلنا مصنع الخبائث، الفاكهة الجميلة، التفاح الاحمر ذي الرائحة الطيبة، ناكل نحولها الى شنو؟ يا ابن ادم ليس لك الا ما اكلت فافنيت، ولبست فابليت، وسكنت فهدمت، فماذا قدمت؟ شنو اللي قدمت لنفسك؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. اخواني، ونحن نجتمع هنا في ذكرى 40 الامام الحسين ابن علي ابن ابي طالب سلام الله عليه وعلى ابائه وعلى اولاده، نجتمع في ذكرى الحسين لما؟ حتى نتعلم منه ماذا، وهو يريد منا ماذا. نتعلم منه التقوى من الله، الخوف من الله، العمل في سبيل الله، التضحية في سبيل الله. كان أحد العلماء معنا هذا العام في عرفات، وإحنا دا نقرأ دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، نقرأ زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة، نقرأ قراية عن الإمام الحسين في عرفة. اجى واحد قال هذا اليوم يوم ذكر الله عز وجل، انتوا على شنو تذكرون الحسين؟ فقال ذلك العالم، نحن نذكر الحسين لنذكر الله، لولا الحسين لم يكن أحد يذكر الله اليوم على وجه الأرض. يزيد بن معاوية حينما يرى رؤوس أهل البيت يقول نعق الغراب في هذا الشعر المعروف عنه، من جملة يقول: فلقد أخذت من النبي ديوني. لولا الحسين لم يكن لا إله إلا الله عندنا، لولا الحسين لم نكن نسمع أشهد أن محمدا رسول الله. أنت تعرف واحد دخل على معاوية شنو قال له؟ دخل عليه قال: السلام عليك يا رسول الله. ومعاوية كان حينما يسمع صوت المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله يقول: لا والله إلا دفنا دفنا. فحينما نتمسك بالحسين، لأننا نريد أن نتمسك بالله، وتحمل الحسين كل ما تحمل، لما تدرون كلما سقط من أصحاب الحسين الشهيد ازداد وجهه تلألؤا، يعني مثل فرد واحد اللي من زمان ما شايف عزيز عليه، بمجرد ما يشوف العزيز تنشرح أساريره كلها. كلما سقط من أصحاب الحسين شهيد ازداد وجهه تلألؤا. وحينما قتل في حضنه ولده عبد الله الرضيع قال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. هذا في سبيل الله، إذن كل شيء يهون في سبيل الله. إذا كان الحسين شهيدا في الجنة مع الأنبياء والأوصياء، فرب الحسين هنا وفي كل مكان، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فلنتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات، بالخيرات، بالمبرات. نساؤنا يجب عليهن أن يتمسكن بزينب التي تحملت في سبيل الله الآسر. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. شنو يعني شاء الله؟ يعني أن هذا الدين متوقف على أن زينب تسبى في سبيل الله، ونساء أهل البيت يسبون في سبيل الله. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله. وحجور طابت وطهرت، وأنوف أبية، ونفوس زكية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا. تريد الحسين؟ تمسك بالقرآن. تريد أن تسمع كلام الحسين؟ أتلو القرآن. تريد أن تمشي مع الحسين؟ اعمل بالقرآن. تريد أن تكون مع زينب وأن تحصل على الثواب الذي كان مع لأصحاب الحسين عليهم السلام، لمن كان مع زينب عليها السلام، فامشي خلفهم، تحمل في سبيل الله، تحمل كل شيء، كل ذل في سبيل الله، حينئذ تكون مع الحسين. إخواني نستمعوا معكم ذكر الحسين، لأن في ذكر الحسين ذكر الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، كلنا سفينة النجاة وسفينة الحسين أوسع، كلنا سفينة النجاة وسفينة الحسين أسرع. صلوا على محمد وآل محمد.